كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما زال سباق الآخرة ينادي على المجتهدين. قد انتهى رمضان نعم، ولكن رب رمضان حي في السماء لا يموت، فلنعبده تعالى في كل حال، ولنسعى لرضوانه والاقتراب من رحماته. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.